بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للحافظ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الزكاة من هذا الكتاب. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. هذا الكلام كله يتعلق بزكاة الدين، أو يتعلق بمن عليه دين ووجبت عليه الزكاة. فالمؤلف عليه رحمة الله جزم أنه لا زكاة عليه، من وجبت عليه الزكاة وعليه دين، وهذا الدين ينقص، هذا ينقص ما يتعلق بنصاب الزكاة، أو يكون هذا الدين مثل الزكاة الواجبة عليه. فالمؤلف يقول: فلا زكاة عليه. وهذا هو المذهب، وهو من مفردات مذهب المالكية، فإن المالكية قد انفردوا في هذه المسألة. وقبل الكلام عن الخلاف في هذه المسألة، لا بد أن نعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة. كيف ذلك؟ كأن يكون أحدهم وجبت عليه الزكاة، ووجب عليه أن يخرجها، ثم حصل له أمر فتدين دينا، فالدين حصل بعد وجوب الزكاة. فهذه الصورة متفق عليها بين الفقهاء، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في هذه الحال، ما دام أنه قد ثبتت في ذمته الزكاة. هذه الصورة الأولى هي المتفق عليها، كما أنهم أيضا اتفقوا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم ينقص النصاب، يعني أنه وجبت عليه الزكاة وكان عليه دين، فيدفع الدين ويسدده ويبقى النصاب على ما هو عليه قد بلغ، فنقول له: بعد أن سددت دينك أخرج الزكاة، لأن الدين لم يكن سببا في نقصان النصاب. لأن المؤلف عليه رحمة الله أيضا أشار إلى هذا، قال: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله، يعني مثل هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة، يعني أن الدين كان سببا في أن النصاب ينقص. إذن ما هي الصورة المختلف فيها؟ هذه هي الصورة المختلف فيها، اختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين ما عدا هاتين الصورتين التي ذكرناهما. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ورجح أنه لا زكاة عليه، هذا في حق من وجبت عليه الزكاة وكان عليه دين قبل ذلك، وهذا الدين ينقص النصاب، قد يكون بمقدار المال نفسه الذي تجب فيه الزكاة. فالمؤلف جزم رحمه الله أن الزكاة لا تجب، وأشرت إلى أن هذا القول هو من مفردات مذهب مالك رحمه الله، مع الإشارة إلى أن المالكية لا يجعلون هذا القول مضطردا في كل أموال الزكوات، لأن المؤلف استثنى بعد ذلك فقال رحمه الله: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. فهنا استثنى أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة إذا كانت الزكاة في الحب والتمر والماشية. إذن ماذا نفهم من قول المالكية؟ نفهم من قول المالكية أنهم يفرقون بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة. لو كانت الزكاة في الأموال الظاهرة التي يراها الفقير كالزرع والثمار وكالماشية فهنا يوجبون الزكاة عليه ولو كان عليه دين. أما إذا كان عليه زكاة في مال باطن كالذهب والنقود والفضة فهنا يرون أن الزكاة تسقط. إذن هذا من مفردات مذهب المالكية، أنهم يفرقون بين الزكاة في الأموال الظاهرة وبين الزكاة في الأموال الباطنة. فالدين إنما يسقط الزكاة في الأموال الباطنة ولا يسقط الزكاة في الأموال الظاهرة، والدليل قول المؤلف: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، وهي رواية عن أحمد انفرد بهذا القول المالكية. ما هو دليل المالكية على أن الزكاة لا تجب إذا كان عليه دين؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث السعاة من أجل أن يأخذوا الزكاة من المواشي والحبوب والثمار، وهذه كلها أموال ظاهرة، كان السعاة لا يسألون أصحابها أي أصحاب الأموال عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في هذه الأموال الظاهرة بخلاف الأموال الباطنة، لأن الذي يتولى إخراج زكاة المال الذي هو الذهب والفضة وكذلك ما يتعلق بالنقود فهذا يتولى صاحبها إخراجها وهي أموال باطنة، بخلاف الأموال الظاهرة يأتي الساعي الذي يبعثه ولي الأمر فيأخذ الزكاة من هذه الظاهرة الماشية والزروع والثمار وعروض التجارة. قالوا هذه يجب أن يخرج زكاتها ولا يسقط الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهذا هو دليلهم. وكذلك قالوا إن الأموال الظاهرة تتعلق فيها أطماع الفقراء، لأن الفقراء ترى هذه الأموال الظاهرة، ترى الماشية وترى الزروع وترى الثمار، فلما كان الأمر كذلك قالوا تجب فيه الزكاة ولو كان عليه دين يجب أن يخرج زكاتها. وكذلك قالوا إن الماشية والزروع والحرث هذه كلها أموال نامية تنمو، فكانت النعمة فيها أتم، فيجب أن يخرج زكاتها ولو كان عليه دين حتى يشكر ربه على هذه النعمة. فالدين لا يسقط الزكاة في هذه الأموال الظاهرة. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو القول بأن الدين لا يسقط الزكاة مطلقا، الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا سواء كان في الأموال الظاهرة أو كان في الأموال الباطنة، وهذا من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، مع أنها أيضا رواية عن أحمد لكنه هو الأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله. تمسك الشافعي بعموم الأدلة التي توجب الزكاة في المال، يعني كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فيقول هذه نصوص عامة توجب الزكاة على كل من كان عنده أموال زكوية قد بلغت النصاب ووجب فيها كذلك حق الفقير والمسكين ودار عليها الحول. فهذا هو مذهبه، يقول لا دليل من الكتاب والسنة على أن الدين يسقط الزكاة، لأن الزكاة قد صارت في ذمته فيجب أن يخرجها، يجب أن يخرجها ولو كان عليه دين. وبقي القول الأخير في المسألة، وهو القول بأن الدين يمنع الزكاة. وهذا هو مذهب الحنابلة. الحنابلة وهذا الأصح عندهم في مذهبهم أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا، سواء في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة، وسواء كان هذا الدين حالا أم كان مؤجلا. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن الصحابة، عن عمر وعن عثمان، وجاء عنهم بأسانيد صحيحة، أنهم كانوا، لا سيما عثمان ورد عنه في موطأ الإمام مالك وبإسناد صحيح، وهو عند عبد الرزاق كذلك في المصنف، أنه رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه وزكوا بقية أموالكم. قالوا: إذن عثمان رضي الله عنه كما عند مالك في الموطأ وعند الشافعي في الأم وعند عبد الرزاق في المصنف كان يقول هذا بمحضر من الصحابة، والصحابة يسمعونه ولا ينكرون عليه، فدل على اتفاقهم أنهم رضي الله عنهم يسمعون عثمان يأمرهم أولا بأداء الدين قبل أن يخرج الزكاة، فإذا أخرج دينه نظر في المال الذي تبقى هل هو يجب فيه الزكاة فيخرج فيما بقي زكاته. قالوا: إذن هذا هو الدليل على أن الدين يمنع وجوب الزكاة. وقوله هذا شهر زكاتكم دليل على أنه جاء وقت الزكاة، وفي بعض الروايات قال: فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم، فهذا دليل على أنه جاء وقت الزكاة ووجب إخراج الزكاة، مع ذلك لم يأمرهم بإخراج الزكاة، أمرهم أولا بقضاء الدين، وقد يكون هذا الدين كبيرا يأخذ المال كله، فهنا يجب أن تخرج الدين ويسقط الدين وجوب الزكاة، استدلالا بهذا الأثر الصحيح عن عثمان، ويقوي الاستدلال أنه قاله بمحضر من الصحابة فلم ينكروا عليه، فدل على اتفاقهم رضي الله عنهم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء، كما أرسل معاذا إلى اليمن وأخبره أن عليهم صدقة في أغنيائهم وفي مال أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. قالوا: إذن الزكاة تكون لمن؟ للفقراء. والمدين الذي عليه دين لا شك أنه محتاج لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة، فلما كان الأمر كذلك لا يتحقق في الحقيقة وصف الغنى في هذا المدين، لأنه مدين ومحتاج لقضاء دينه فصار كالفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فهذا المدين لو حققنا فيه الوصف لقلنا إنه يتحقق فيه وصف الفقر الذي يجيز له أن يأخذ الزكاة. لماذا؟ لأن عليه ديون فهو من الغارمين، ولهذا كان ملكه ضعيفا، لأن الدائن يأتي إليه ويطالبه بماله فيتسلط عليه، فأي ملك يملكه والدائن متسلط عليه ويطالبه بالدين ويقول له: أنا أحق بهذا المال، هذا مالي، أعطيتك دينا. فرب المال المدين مطالب بتزكية ماله ومطالب بأن يرد الديون للناس، فماذا يصنع هنا؟ يقدم حقوق الناس. ولا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي عليه ديون هو ضعيف في ملكه، لا يملك هذا المال، إنما المال هذا للدائن الذي استدان منه، فهو يطالبه بحقه وهو مستحق لحقه، فالقول بأنه فقير أولى من القول بأنه غني لأن الديون عليه. ويؤكد ذلك أن عثمان رضي الله عنه كان يفتي بذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، وهو الأرفق بالناس، وهو الذي يوافق مقاصد الشريعة أن يقال إن الذي عليه ديون لا تجب عليه الزكاة، فالدين يسقط وجوب الزكاة سواء كان في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة، وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصواب في هذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. انتقل الآن إلى ما يتعلق بالأموال التي هي ديون على الناس، التي هي ديون لك أيها المزكي عند الناس. فمثلا رجل له أموال لكنها ديون عند الناس، والناس لم تسدد له هذا المال، فماذا يصنع هذا صاحب المال؟ هل يزكي هذا المال وهو دين عند الناس؟ فالمؤلف يقول لا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. إذن هذا هو مذهب المالكية. ماذا يرون المالكية؟ يرون أنه ليس على صاحب المال زكاة حتى يقبض هذا المال، فإذا قبض هذا المال زكاه لعام واحد، وهذا من مفردات مذهب المالكية. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ استدلوا بما جاء عند مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله، وأخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم قالوا كتب كتابا ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإن صار ضمارا. ما معنى هذا؟ طبعا هذا الأثر أولا موقوف، هذا الأثر مقطوع على عمر، أي أنه من قول عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين رضي الله عنه ورحمه الله، ليس صحابيا، لكن هذا الأثر صحيح، أخرجه مالك بإسناد صحيح في الموطأ يرويه عن أيوب السختياني عن عمر بن عبد العزيز. فماذا صنع عمر؟ كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله، ثم أمرهم أن يزكوه لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب، كتب كتابا وفي هذا الكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. الإمام مالك أورد هذا الأثر في باب الزكاة في الدين، وأتى بهذا الأثر كما أشرت، يريد أن يؤكد مذهبه بهذا الأثر، وهو أنه رحمه الله مذهبه أنك لا تزكي الدين إلا إذا قبضت هذا المال، وتزكيه فقط لعام واحد، لأن هذا هو ما كتبه عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. فعمر بن عبد العزيز أفتى بذلك، والضمار هو المال الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه، وقد لا يعرف موضعه، وكأنه لا يرجو هذا المال أن يرجع إليه، فلا يخرج زكاته لأنه مال غائب، لكن لو رجع إليه ووجد هذا المال وقبضه فيخرج زكاة عام واحد فقط. إذن هذا هو مذهب المالكية وهذا هو دليلهم. هذا الأثر بعض أهل العلم ضعفه وزعم أن أيوب السختياني لم يدرك عمر بن عبد العزيز، فقال إذن هو منقطع. ثانيا قالوا سلمنا أنه صحيح وأنه ليس منقطعا وأنه موصول، فعلى فرض صحته والتسليم بدلالته أنك إنما إذا قبضت مالك تخرج زكاة عام واحد، فهذا اجتهاد من عمر بن عبد العزيز وهو رحمه الله من التابعين، فهي فتوى لعالم ولا تكون حجة. ولا شك في صحة الأثر، لأن الأثر روي من عدة طرق، عن أيوب السختياني، عن ميمون بن مهران، عن عمر بن عبد العزيز، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن شيخه معمر عن أيوب عن ميمون، وكذلك أبو عبيد في كتابه الأموال من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ميمون. تبع أيوب محمد بن سيرين كما عند ابن أبي شيبة، فرواه عن ميمون عن عمر بن عبد العزيز، فصح الأثر. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الجماهير من العلماء، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ماذا يقولون؟ يقولون يجب زكاة الدين عند قبضه لما مضى من السنين. يعني لو كان هذا الدين عند رجل لمدة 10 سنوات ثم قبضت هذا المال فيجب أن تخرج زكاة 10 سنوات. لماذا؟ استدلوا بأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأثر يقول علي رضي الله عنه قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا. قالوا: إذن علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أفتى أن الذي عنده مال دين فإنه يزكيه لما مضى إذا قبضه. قالوا: إذن هذا يدل على أنه يجب أن يخرج زكاة السنين كلها، بدليل أن علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لما مضى، كل السنين الماضية. هذا الأثر روي من طريق ابن سيرين عن علي، لكنه روي أيضا موصولا من طريق ابن سيرين عن عبيده عن علي، ووصله هشام بن حسان عن ابن سيرين، ومعروف أن هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين، فهو عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق، وهو أثر صحيح. والرواية الموصولة خرجها أبو عبيد في كتابه الأموال وابن أبي شيبة. سئل عن الدين الظنون فقال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. هذا هو القول الثاني في المسألة. بقي القول الثالث في المسألة، وهو القول بأن الزكاة لا تجب في الدين إذا كان على معسر أو مماطل حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. وهذه رواية عند الحنابلة، وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أي أنهم يفرقون، ينظرون هذا الذي عليه الدين هل هو رجل معسر أو رجل موسر، هل هو رجل باذل المال إذا طلب منه أو رجل مماطل. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن كان هذا الرجل معسرا لا يستطيع السداد، أو كان ليس معسرا لكنه مماطل لا يريد أن يسدد، فيقول هذا لا يجب فيه الزكاة حتى تقبض هذا المال ثم يحول عليه حول، فهنا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قال: لأن المال بدت، لأن هذا المال عند هذا المماطل أو هذا المعسر مدة بقائه عند هذا الرجل هو في الحقيقة مال غير نامي، ولا سبيل إلى الانتفاع به، ولا أستطيع أن أتصرف، فكأنه ليس في ملكي، فهذا الملك غير تام، أشبه المملوك لغيره. وكذلك قالوا قياس الدين على المعسر، على دين الكتابة الذي يكون كاتب مولاه وهو لا يستطيع، قالوا هذا لا يستطيع فلا يجب عليه. فكذلك الذي يكون ماله عند رجل معسر أو مماطل قالوا لا يجب عليه الزكاة. ولهذا معروف القاعدة العامة أن الزكاة، أن الأصل في الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، والدين الذي على الرجل المعسر لا سبيل إلى تنميته. أنت تطالبه بدينك وهو يماطل أو يكون معسرا لا يستطيع السداد، فالقول بوجوب الزكاة فيه إنما هو في الحقيقة سبيل إلى استهلاك هذا المال وإلى انتهائه، أسدد كل عام زكاة هذا المال وأنا لا أستطيع أن أصل إليه، ولا أتمكن منه، ولا أستفيد منه، ولا أتصرف فيه. أما إذا كان المال على رجل موسر وهو باذل للمال، متى ما قلت له اعطني مالي الذي عندك قال خذ مالك، فهذا الذي تجب فيه الزكاة، لأن المال موجود وأستطيع أن أتصرف فيه وأستطيع أن آخذه، لأنه على رجل موسر باذل لهذا المال. ولا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، فهو أوسط الأقوال وأرجحها، مع أنك إذا نظرت في النصوص لن تجد حديثا مرفوعا أو آية في هذه المسألة، إنما هي فتاوى لبعض الصحابة وفي الحقيقة لم يصح عن علي، أو أثر عن بعض التابعين كالذي مر معنا عن عمر بن عبد العزيز، أو أنه يلجأ إلى القياس في ذلك. لكن إذا نظرت في هذه الأقوال ستجد أن الذي يوافق القواعد العامة أنك تفرق بين هذا الذي عليه الدين، إن كان مماطلا أو معسرا فلا تجب الزكاة، وإن كان باذلا متى ما أردت مالك أعطاك مالك فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة.